إن المسجد هذا يختلف عن غيره من مساجد مكة، لأنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في بقية المساجد، لكن كل المساجد أو كل مكة تضع فيها الصلاة من يدها. يقول هل يشرع السواك قبل البدء بالطواف؟ نعم، يشرع السواك في كل عبادة، سن الإنسان قبل الصلاة وقبل الوضوء قبل الطواف وعند إطالة السكوت وإطالة وكثرة الكلام وعند الاستيقاظ من النوم وعندما يريد النوم وعند تغير الفم، هذه كلها سنن للسواك. يقول هل تدل آية إن الصفا والمروة من شعائر الله على التنفل بالسعي؟ لا، لا تدل عليه. الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية تدل على أن الإنسان إذا حج واعتمر ليس عليه إثم إذا سعى بين الصفا والمروة، هذا هو منطوق الآية. وربما يسأل بعضكم أليس السعي ركنا من أركان الحج والعمرة؟ نقول نعم، لكن هذه الآية جاءت تبين مشكلة حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يعرفون أن أهل الجاهلية وضعوا صنما على الصفا وصنم على المروة، وكانوا يسعون بين هذين الصنمين، فلما جاءوا وانتهوا من الطواف فأرادوا أن يسعوا أشكل عليهم الأمر، لأن هذا كان من عادة المشركين أنهم يسعون بينهما، فالله تعالى بين أنه أن السعي بين الصفا والمروة هو مشعر من مشاعر الحج والعمرة قبل أن يتخذ المشركون أصنامهم، فلا حرج عليكم كون أهل الجاهلية اتخذوا صنمين عليهما واتخذوهما من عباداتهم الشركية، لأنكم تتعبدون لله بينهما كنسك من مناسك الحج والعمرة. قالوا هذا في الفرض. نعم، طيب إذا كان الإنسان حج تطوع أو اعتمر تطوع غير الفريضة، أدى الفريضة، لكن هل إذا حج تطوعا أو اعتمر تطوعا هل يسعى أيضا؟ قال نعم. ومن تطوع، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما في أداء الفريضة، ومن حج متطوعا فلا جناح عليه أيضا، يعني لا إثم عليه. وليست الآية تدل على أنه يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وإنما هي تقول إذا سعى ما عليه إثم، فهي تنفي الإثم عن الذي يسعى، لأنها تجيب عن إشكال وقع. واضح المعنى؟ نعم. وأما حكم السعي بين الصفا والمروة قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الحج وفي العمرة، حيث أنه سعى في الحج وسعى في العمرة، مما يدل على أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. يقول أن لن للتأبيد، فقوله تعالى لن تفلحوا إذا أبدا. الله تعالى يقول إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني إذا أعادوكم في ملتهم وملتهم الشرك هل تفلحون؟ لا لن تفلحون. فهي للتأبيد، وهذا من المعروف في كلام العرب أن لن للتأبيد. فالمشرك إذا مات على الشرك هل يفلح؟ لا يفلح. فالله تعالى يخبرهم أنكم إذا عدتم في ملتهم وهي الوثنية وعبادة الأصنام فإنكم لن تفلحوا. إذن، وكلمة إذن أي إذا عدتم، إذا عدتم لن تفلحوا أبدا. أيضا يقول جاءت قوله لن تراني، هذا في قوله، في قول الله جل وعلا لموسى لما أن موسى طلب رؤية ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قال الله جل وعلا أخبر عن هذا بأن موسى لم يراه، والمراد في الحال التي هو فيها أي في هذه الدنيا وهو لا يرى، لكن الله جل وعلا أخبر أن أصحاب الوجوه النظرة تنظر إلى الله يوم القيامة كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله تعالى يجعلنا فأهل الإيمان يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضايقون في رؤية الله تعالى. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئية. يسأل عن، يقول سؤال عاجل، هل البركة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود الحرم أمر عام لجميع المدينة مثل العزيزية؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا البركة للمدينة مثلما دعا إبراهيم لمكة، فإبراهيم دعا لمكة ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، وهذا يشمل حدود الحرم كاملا. دعوة إبراهيم تشمل حدود حرم مكة، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل حدود حرم المدينة. وأرجو من السائل الذي سأل سؤالا عاجلا أن يكون عاجلا في فعل الخيرات في هذا الحرم المكي والحرم المدني. وأهم بركة تحصل للإنسان هي بركة العمل الصالح، الإنسان يعمل الأعمال الصالحة يرجو بركتها من الله، يرجو ثوابها وزيادتها ونماءها من المولى جل وعلا. والله تعالى بارك في هذا البيت وبارك في العمل فيه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا. والإنسان يستشعر البركة في هذا المكان في هذا البلد كله في وقته في ماله وفي صحته، وهذا يشاهده كل إنسان. فيجب على الناس أن يسعوا لتحصيل هذا ولا يفسدوها بالمعاصي، فإن هذا البلد مقدس ومعظم، يجب على كل الناس تعظيمه وحمايته من الفساد، وأن لا يكون الناس الإنسان عضوا فاسدا فيه ولا مساعدا في الفساد فيه، وإنما يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح عياله وإصلاح جيرانه ومن يلتقي به من الناس، أن يكون دائما داعية للخير محذرا من الشر. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. يقول: قلتم إن الأعمال الصالحة تضاعف في مكة، هل المعاصي كذلك؟ لا، المعاصي تعظم، الحسنات تتضاعف بالعدد والمعاصي تتعظم بالكيف، فالصغيرة تكبر لا تتعدد. من عمل صالحا لنفسه، والله تعالى يضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصلاة الواحدة 100,000 في مكة، لكن السيئة بسيئة، لكن السيئة في مكة غير سيئة في، بل من هم بالسيئة فإنه يعتبر أجرا ولو لم يعملها، كما جاء في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف من يفعل؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فهل يجوز للحاج المتطوع أن يقف بعرفة في يوم عرفة وبعد ذلك يقدم دماء في باقي الأركان إن كان لديه ما يمنعه من أداء باقي الأركان؟ الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. والحج له أركان أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف والسعي. هذه الأركان من لم يأتي بها فحج غير مكتمل، لا بد أن يأتي بهذه الأربعة. لكن الوقوف بعرفة والإحرام هذه لا تقبل التأجيل، أما الطواف والسعي فيقبل التأجيل. بمثال أوضح: إنسان ذهب إلى عرفة وهو يشتغل مثلا طبيب أو عسكري أو عامل في مقهى، أو إنسان يريد أن يتخرج، ووقف مع الناس يوم عرفة إلى أن غربت الشمس وهو ما نوى شيء، ولما صار طلعت الشمس قال: أنا أريد أن أحج، هل يمكنه ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحرم، هو وقف بعرفة لكنه لم يحرم، وقف بعرفة لغير الحج ولم يكن ناويا الإحرام. المثال الثاني: إنسان أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكن لم يذهب إلى عرفة في يوم عرفة، صار يبحث عن سيارة، شغل سيارة وجدها وخربت في الطريق، اشتغل بها وكل ساعة يقول: أنا بصلحها، غربت الشمس، انتصف الليل، طلع الفجر وهو إلى الآن ما دخل عرفة، هل يعتبر أدرك الحج؟ ما أدرك الحج. هنا الحج عرفة، هذا المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحجارة. إنسان ثالث أحرم بالحج في يوم الثامن وذهب يريد عرفة وجلس عند اللوحة التي مكتوب فيها منتهى عرفة لكن خارج متكئ على العمود الذي بينه وبين عرفة شبه وما دخل جالس هناك وفي ظل ومرتاح فيه. لما غربت الشمس مشى مع الناس، هل حج؟ هل دخل عرفة؟ ما دخل عرفة. إذن هذا هو معنى الحج عرفة. فهذان ركنان لا بد من الاتيان بهما في وقت محدد، لا يصلح او لا يقبل التأخير فيهما. بقي من الاركان طواف الافاضة والسعي، هذه ان اتى بها يوم العيد او ثاني العيد او ثالث العيد او عشر او في اواخر ذي الحجة او بعد ذي الحجة فالامر متسع، لو سافر يلزمه الرجوع ليأتي بهما لأنهما أركان ولا يجبرهما الدم. لا بد أن يأتي الإنسان بهما ولا يمكن أن يجبرا بدم، أما الواجبات فتجبر بدم. الواجبات مثل الوقوف بمزدلفة ليلة العيد والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق والحلق ورمي الجمار وطواف الوداع والبقاء بعرفة إلى الغروب والإحرام من الميقات، هذه واجبات الحج. إذا ترك الإنسان منها شيء يجبره بذبحشات توزع على الفقراء. إذا عرفنا هذا فأنا أود أن أنبه السائل وغيره إلى أن الحج يأتي به الإنسان الذي يريد أن يرجع كيوم ولدته أمه كاملا بأركانه وشروطه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان كاملا بأركانه وشروطه وواجباته. أما الحج اللي مقصقص من هنا ومن هنا فهذا ليس مبرور، ليس هذا الحج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته، وليس هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يؤدى كاملا بأركانه وشروطه وواجباته. ثم أسأل السائل وغيره تقول إنه حج تطوع، هذا الإنسان الذي يريد أن يعبث في حجه يجلس عند أهله ولا يكلف نفسه التعب ما دام قد أدى الفريضة، أدى فريضة الحج ويريد أن يتنفل فيجلس عند أهله ويترك الحج لمن عنده الرغبة في الإتيان بجميع أركان الحج وواجباته وشروطه من دون إخلال، وأنت أجلس في بلدك تعبد بالعبادات الأخرى وأفسح الناس لغيرك. فإن العبادات كثيرة ولست أنت ملزم بأن تضايق عباد الله أو أن تتعرض للمضايقة منهم ما دمت قد أديت الفرض. فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. يقول إذا بدأت بالأذكار فبدأت بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، فجاءني إنسان يكلمني ويسلم علي، هل أبدأ من جديد؟ ابدأ مما وقفت عليه وكمل الباقي. يقول كيف أقوم ببر والدي بعد موتهم؟ بالدعاء لهم والصدقة عنهم وصلة الرحم التي توصل عن طريقهم وإكرام صديقهم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج وهو قد سبق عن حج قبل ذلك عليه دم، يعني عليه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة، وواجبات الحج الإحرام من الميقات للقادم الآفاقي، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، ورمي الجمار والحلق، والمبيت بمنى أيام التشريق، والنحر، وطواف الوداع. هذه واجبات الحج. يقول: كيف نتصبر على فراق الأحبة لا سيما الوالدين؟ من عرف رب حالت مصيبته. الله تعالى يقول: ولنبلونكم، فتأملوا كلمة نبلونكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر، ولم يقل أخبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن ملك لله، ونحن أيضا نرجع إلى الله. إذن الذي أخذنا هو ربنا، فالذي أخذ والديك أرحم بهم منك. الذي أخذهم هو الذي يملكهم، وأنت لا تملكهم، إنما انتفعت من وجودهم وصاروا سببا لوجودك في هذه الدنيا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهل ترغب أن تكون من هؤلاء؟ فاصبر. إن كنت لا ترغب فعذب نفسك بالجزع والتسخط والدعاء بالويل والسبور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لعمل المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأهل الإيمان يعرفون هذه المعاني ويتصبرون، ويعلمون أنهم إذا صبروا أجروا، وإذا سخطوا أثموا ولم يستفيدوا من هذا السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول: إنسان سافر عن طواف والسعي بعد وصوله إلى منزل يرجع؟ نقول: نعم، يرجع محرما بعمرة، فإذا انتهى من العمرة يطوف للإفاضة ويسعى للحج، وإن كان قد جامع زوجته فعليه ذبح شاة مكة توزع على الفقراء. يقول: الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع بعد الشروق أم قبله؟ لا، السنة بعد الشروق الشمس. إنسان يدفع من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفات. يقول: أيهما أفضل، التنفل في الحرم أم الطواف بالبيت كل ليلة؟ الطواف إذا كان الإنسان عنده متسع من الوقت فيجمع بين النوافل كلها من طواف وصلاة وقراءة قرآن وذكر، وإذا ضاق عنده الوقت فإنه يطوف ويشتغل بالطواف، لأن الطواف لا يؤدى إلا بهذا المكان، بينما بقية النوافل تؤدى في أي مكان في الأرض. نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين.